وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 94 بعد 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، والنهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف، إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، الإصبعان اللتان تليان الإبهام، إصبعين. ولمسلم في رواية، لمسلم ذاك متفق عليه، وهذا ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. الحرير معروف هو الذي تنسجه الدود، وهو ناعم وغالي الثمن. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، والحكمة والله أعلم أن في لبس الحرير تعاظم وخيلاء من ناحية، وهذا لا يليق بالمسلم، وفيه ميوعة ورقة من ناحية أخرى، وهذا لا يليق بالرجال وإنما هو بالنساء، وفيه سرف وكثرة استهلاك المال بلا فائدة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ورخص فيه صلى الله عليه وسلم للحاجة كعلاج لمن فيه حكة أو جرد أو حساسية، يعني يتأثر من لبس القطن أو الصوف، فرخص له في لبس الحرير. ونظرا لكونه زينة وجمال والنساء في حاجة إلى هذا، رخص للنساء في لبسه. ثم إنه قد يحلى به الثياب، فرخص صلى الله عليه وسلم في قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ولا يزيد، يعني إذا كان موشى في طرف الثوب أو في وسط الثوب مثلا قدر إصبعين بطول الثوب، أو قدر ثلاثة أصابع عرضها، أو قدر أربعة أصابع يكون كزينة وجمال للثوب، رخص في هذا صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه تحريم لبس الحرير على الرجال دون النساء. على الرجال دون النساء، لأنه جاءنا نبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، ولأن المرأة في حاجة إلى التحلي والتزين للرجل فرخص لها في هذا، والرجل ما ينبغي له أن يتخذ ما يكسبه الخيلاء والكبر، ولا يتخذ ما يكسبه الرقة والميوعة والأنوثة، ولا ينبغي له أن يسرف على نفسه في النفقة، يعطي نفسه أكثر مما تستحق. وقد قال قائل: لا تتبذل تبذل العبد ولا تتنمق تنمق المرأة، يعني ينبغي أن يكون الرجل وسطا بين أمرين، لا يكون مترف ولا يكون خشونة زائدة، وإنما يكون متوسط الحال. الثاني فيه استثناء قدر الأصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعا لغيره. تابع لغيره أما مستقل فلا. قالوا مثلا إذا كان خيطا مستقل مثلا مثل للسبحة أو لشيء ما كل حرير فيمنع هذا، وإنما إذا كان في الثوب قدر أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع محلا به الثوب الكبير ولا يكون مستقلا مثل مثلا ما يوضع على الرأس أو كذا، ولو كان أقل من ثلاث أصابع أو أربع أصابع، فما يجوز للرجل أن يلبس الحرير مستقلا وإنما يكون تابعا لغيره. نعم. أما المنفرد فلا يحل منه قليله ولا كثيره كخيط مسبحة أو ساعة أو نحو ذلك. نعم. الحديث 95 بعد 300 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. البراء بن عازب رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال والجمال في الصورة، وهي غالبا ما تكون دليلا على كمال الخلق وحسن الاعتقاد وطوية القلب، فالجمال الظاهري ينم عما في الباطن مما اشتمل عليه. يقول: ما رأيت من ذي لمة. اللمة شعر الرأس إذا كان إلى شحمتي الأذن، فإن كان نازل ويمس الكتفين سمي جمة أو جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رأسه وله شعر عليه الصلاة والسلام إلى شحمتي الأذنين أو ينزل ولا يجاوز الكتفين، والشعر بهذه الصفة يكون جمال ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وصورته الظاهرة، وهو حسن. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: هو سنة، لولا أن له كلفة ومؤونة لاتخذناه، يعني أنه يحتاج إلى تعهد، يحتاج إلى متابعة بالغسل والتمشيط ونحو ذلك، فيقول: له كلفة ومؤونة، لولا ذلك لاتخذناه. والمراد اتخاذ الشعر الكامل، يعني يقص من طرفه ولا يفعل به كما يفعل بعض الناس اليوم، مثلا يقص من نواحيه ويترك ناحية أو نواحي طويلة ونواحي قصيرة، هذا لا يجوز، هذا من القزع المكروه، وإنما إذا كان كله على شكل واحد وسواء وكان عليه الصلاة والسلام يترك شعره وهو للرجال جائز وللنساء مستحب، لأن فيه جمال للنساء، وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن شعور. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحنا لسنا بحاجة إلى التجمل، عند ذلك قصصنا أو بعضهن شعورهن إلى الكتفين، يعني خففنا منها. فيقول البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة، ذي بمعنى صاحب، من ذي لمة في حلة حمراء. الحلة الثياب بتكون قطعتين، تكون إزار ورداء تسمى حلة، ولا يسمى الإزار وحده حلة، ولا يسمى الرداء وحده حلة، وإنما ما كان من الاثنين يسمى حلة. أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعرنا البراء بن عازب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء تجمل بها عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجال الأحمر، فكيف الجمع بينه وبين حديث البراء بن عازب؟ جمع بينهما جمع من العلماء، ومما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال: النهي عن الأحمر الخالص، والحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعلام حمر، أعلام حمر وأعلام بيض، يعني خطوط، خط أحمر وخط أبيض، فيجوز أن تسمى هذه حلة حمراء، لأن ما فيها من أحمر يغلب عليها، ولا يقال عن مثل هذه أنها بيضاء، حلة بيضاء ما دام مخلوطة أبيض وأحمر، وإنما ممكن أن يقال حلة حمراء. له شعر يضرب إلى منكبيه، هذان المنكبان أعلى الكتف، يعني أن شعره عليه الصلاة والسلام يصل إلى المنكبين، يعني يماس المنكبين، معناه ينزل عن شحمة الأذن، فهو إذا ارتفع أو قصر منه عليه الصلاة والسلام صار إلى الأذن وشحمة الأذن، وإذا تركه وصل إلى الكتفين. بعيد ما بين المنكبين، يعني كان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام، فهو أجمل الرجال شكلا خلقا، وكما هو أجملهم خلقا عليه الصلاة والسلام. ليس بالقصير ولا بالطويل، صفته صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير من الرجال ولا بالطويل من الرجال، وإنما هو ربعة، يعني متوسط من الرجال. نعم. غريب الحديث اللمة بكسر اللام، قال في الصحاح: اللمة بالكسر الشعر يتجمل. الصحاح من كتب اللغة، ليس المراد بها الحديث، وإنما من كتب اللغة التي تبين تشكيل الكلمة، نطقها ومأخذها من أين مأخوذة. نعم. أي الشعر يتجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، وسميت لمة لأنها ألمت بالمنكبين. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه جواز لبس الأحمر وقد ورد النهي عنه، فحمله العلماء على محامل، أحسنها ما قاله شمس الدين بن القيم: إن المراد بالأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، هو الذي الحبرة كساء فيه أعلام، قد يكون تكون أعلام حمر وأعلام غير حمر. نعم. الحبرة وهو الذي فيه أعلام حمر وأعلام بيض، وليس المراد الأحمر الخالص الذي نهي عنه. الثاني، وفيه دليل على حسن توفير الرأس حتى يبلغ المنكبين أو فوقهما أو تحتهما قليلا، ففيه جمال واقتداء. جمال زينة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس منهما يفعله بعض الشباب اليوم برؤوسهم بقص بعضه وترك البعض الآخر، تلك المثلة التي يسمونها التواليت، فهذه بدعة مستقبحة، يعني فيها تقليد للكفار. نعم. ومثلة مستبشعة وهو القزع المكروه، ولكنه عمل الفعل. والقزع أخذ بعض الرأس وترك بعض، ولكنه عمل الفرنج والمتفرنجة، وكفى بهم قدوة. الفرنج الكفار والمتفرنجة المقلدين لهم. نعم. وكفى بهم قدوة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه. وإنا لله خلقه يعني الشكل الخارجي، والخلق الطبع وما يتصف به عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به، قالت كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن. الثالث، في الحديث بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر وحسن القامة وحسن الخلق، عنوان الخلق، وقد كمله الله تعالى بهما صلى الله عليه وسلم. كمله الله جل وعلا بالخلق الحسن والخلق الحسن عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: متى تكون متابعة الإمام عند أول نقطة للتكبير أم بعد ما ينتهي عنه؟ بينها الصحابي رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للسجود، فما أحد منا يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. فالتكبير مع الإمام يعتبر مساواة، والتكبير قبله مسابقة، والتكبير بعده متابعة، ونحن مأمورون بمتابعة الإمام، فلا نساويه وإنما نكون بعده، لا نتقدم عليه ولا نساويه وإنما نكون بعده. فكان الصحابة رضي الله عنهم ما أحد يحني ظهره للسجود حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، يعني ويمكن جبهته من الأرض. يقول السائل: هل تشهد الأرض في كل أعمال القولية والفعلية أم القولية فقط؟ جاء في تفسير قوله جل وعلا: تحدث أخبارها، يعني تخبر بما عمل عليها من خير أو شر، فهي تشهد للمرء، تشهد عليه بأعماله وأقواله الحسنة، تشهد له وتشهد عليه بأعماله وأقواله السيئة. ولا يستطيع الإنسان أن يختفي عن الأرض، ولا يستطيع أن يختفي عن عين الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. يقول السائل: ما حكم زيارة المدينة المنورة بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الزيارة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه غير مشروعة، لأن القريب والبعيد سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أحد أولاد علي رضي الله عنهم رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه من فرجة، فنهاه وقال له: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل زمان وفي كل مكان، والقريب والبعيد سواء عند الله جل وعلا. وإنما المشروع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فما يشرع للمرء أن يتوجه إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع له التوجه إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود. هذه المساجد الثلاثة تشرع شد الرحال لزيارتها. أما أن تذهب تقول لزيارة مسجد قباء، نقول لا، ما يشرع. إذا وصلت إلى المدينة يشرع لك ويستحب لك زيارة مسجد قباء وتصلي فيه. تذهب لزيارة قبور الصحابة في البقيع أو شهداء أحد في أحد، ما يشرع. فإذا وصلت إلى المدينة يستحب لك زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم والسلام عليهم. فرق بين شد الرحل من البعيد، هذا لا يشرع إلا إلى ثلاثة مساجد. الزيارة من قرب يشرع، تشرع زيارة القبور في مكة وفي المدينة وفي غيرها من بلاد المسلمين. يقول السائل: ما كفارة من ذبح الهدي هدي التمتع قبل شهر ذي الحجة؟ هدي التمتع وقته وقت نحره وذبحه يوم العيد وثلاثة أيام بعده فقط، وما كان قبل هذا أو بعد هذا فليس بهدي تمتع. هذا قول الجمهور. وقيل بجواز ذبحه قبل بعد دخول شهر ذي الحجة في عشر ذي الحجة، وهذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ودخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، ولم ينحر واحدة من 100 إلا يوم العيد. قال العلماء: لو كان النحر مشروع وجائز لنحر صلى الله عليه وسلم في كل يوم 5 أو 10 يأكل منها من معه من المحتاجين إليها، ما نحر من 100 واحدة إلا يوم العيد. نحر بيده الشريفة 63 بدنة ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. يقول السائل: أرشدني أحد الإخوة بترك قيام الليل والتهجد في وقت السحر، فقال لي: لا تشق على نفسك، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهل أترك قيام الليل؟ أولا إرشاده لك خطأ وتثبيط لك عن الطاعة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وإذا تحرى المسلم ما جاء من وعد وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم بثواب الأعمال الصالحة مؤمنا بها أعطاه الله جل وعلا إياها. فقد يكتب للمسلم صيام الدهر عدة مرات، ما يقول يكفيني مرة، فمثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنه ما صام الدهر، هذا صحيح. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، فهو إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، ثم إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر كله، فيكتب له صيام الدهر مرتين. صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله، قام من الليل ما تيسر له كتب له ما كتب له، صلى مع الإمام صلاة التراويح كأنما قام الليل كله، وهكذا. فيكتب للمسلم قيام الليل مضاعفا إذا تحرى ذلك وعمل به. ولا ينبغي للمرء أن يحرص على الأكثر والأعمق في أمور الدنيا ويقنع باليسير من أمور الآخرة. وقيام آخر الليل فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا لا يحصل لمن صلى العشاء ونام ولم يقم إلا لصلاة الفجر. من صلى العشاء ونام وقام لصلاة الفجر ما يلام ولا يقال له أخطأت ولا يحرم عليك ذلك، وإنما يقال فرطت في عظيم أنت قادر على أخذه، فرطت في ثواب عظيم. فما ينبغي للمسلم أن يتساهل في أمر الثواب ويقول يكفيني الشيء اليسير، ينبغي له أن يجتهد ويحرص ويكثر من العمل الصالح، ولا ينبغي له أن يرهق نفسه بتمل، يعني لا يرهق نفسه إرهاق يجعلها تمل وتكره العمل الصالح، وإنما يعالج نفسه. قالوا كما يعالج الفطيم في الأكل، يعطى تدريجيا شيئا فشيء، لا يكثر عليه فيرهقه ويضره ولا يمنع، وإنما يعطى تدريجيا حتى يتعود. وكذلك قيام الليل وصيام النهار والصدقة والأعمال الصالحة ينبغي للمسلم أن يمرن نفسه عليها ويهتم بها ويعطي من نفسه شيئا لله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم من فاتته سنة الفجر، هل يجوز قضاؤها مع الضحى؟ من فاتته سنة الفجر فينبغي له أن يقضيها، لأنها سنة مؤكدة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، كان عليه الصلاة والسلام في السنن الرواتب إذا سافر تركها، يترك رواتب الظهر قبلها وبعدها، وراتبة المغرب بعدها، وراتبة العشاء بعدها، لكن سنة الفجر والوتر ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. ولذا يستحب لمن فاتته سنة الفجر أن يقضيها، ثم هو بالخيار إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر فلا بأس، إذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها أو يكون في مكان ما يتيسر له أن يتركه ليتوضأ ويصلي فيصليها بعد الفجر. وإن وثق من نفسه أنه يقضيها ضحى فذلك أولى، يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ويقضي سنة الفجر بالنية، نيته في هاتين الركعتين سنة الفجر قضاء ولا ينبغي له تركها. فإذا وثق من نفسه الإمكان من القضاء ضحى فذلك أولى، وإن خشي أن تفوت عليه فالأولى له أن يقضيها بعد صلاة الفجر. يقول السائل: ما حكم رجل ذهب إلى قبر وقال للميت ادعوا لي، هل هذا شرك أم بدعة؟ طلب من الميت أمرا من الأمور أيا كان فذلك دعاء، ودعاء الميت شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وإن صلى المرء وصام وزعم أنه مسلم، إذا سأل صاحب القبر أمرا من الأمور فقد جعله شريكا لله في العبادة وحبط عمله، والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يشرك، ولكنه جل وعلا يعلم الأمة والعباد، يقول: محمد الذي هو أفضل العباد لو أشرك حبط عمله، فغيره من باب أولى، فالشرك محبط للعمل والعياذ بالله. والمشرك عبد الله وعبد معه غيره، والله غني عن عبادة المشرك، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإنما زيارة القبور على ثلاثة أنواع: زيارة سنة يثاب عليها العبد، وزيارة بدعة محرمة يأثم بها ولا يكفر، وزيارة شرك أكبر يكفر به المرء يخرج من ملة الإسلام، بحسب ما يصدر من العبد. قد يمشي الثلاثة في سيارة واحدة ويدخلون المقبرة جميع، أحدهم مأجور والآخر آثم ولم يخرج من الإسلام والثالث كافر خرج من الإسلام. والفرق بينهم فيما صدر من كل واحد منهم، وربما يكون لا يسمع أحدهم ما يتكلم به الآخر، وربما يكونوا خرجوا من المسجد جميع مصلين، أحدهم دخل المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا سلام ودعاء لعموم الأموات. ثم ذهب إلى قبر يعرفه، إلى قبر أبيه، قبر أخيه، قبر أمه، قبر قريبه، زوجته، ولده، جده، ووقف أمامه وجعل ظهره إلى القبلة. المسلم يجعل ظهره إلى القبلة ليكون في مقابلة وجه الميت، ويسلم عليه السلام الخاص، السلام عليك يا أبي يا أخي، السلام عليك يا أمي، السلام عليك يا زوجتي، يا ولدي، يا بنتي، أنت سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولك العافية، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا حسن، هذا يؤجر بزيارته، مرغب فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم تتذكر بأن هذا أبوك، هذا أخوك، هذا عمك، هذا جارك، هذا كنت وإياه سواء قبل أيام أو قبل أشهر أو قبل سنوات، والآن تحت التراب، ما يمكن أن يزيد في حسناته شيء، ولا يمكن أن ينقص من سيئاته شيء، ما انقطع، انتهى باب التوبة. فتتذكر أنك سائر إلى ما صار إليه وتستعد للرحيل، هذه زيارة مشروعة حسنة يثاب عليها المرء. النوع الثاني من الزيارة زيارة بدعية، زيارة محرمة ولا تصل إلى حد الشرك، حزبه أمر من الأمور أو اهتم لأمر من الأمور، قال: أخرج للمقبرة أدعو الله عند القبور لعل الله أن يستجيب لي. نقول: لا يا أخي، لا تخرج عند القبور، اذهب إلى المسجد أفضل البقاع، وصل ما تيسر لك واسأل ربك ما أحببت والله جل وعلا يعطيك. يقول: أنا ما أدعو القبور ولا أدعو أهل القبور، وإنما أدعو الله لكن بين القبور. تقول تظن أن دعاء الله بين القبور أفضل من دعاء الله عند المسجد في المسجد؟ تكون أخطأت بهذا، وهذا حرام عليك، تقصد القبور لأجل أن تدعو الله عندهم، كأنك ترى أن القبور أفضل من المساجد، هذا محرم وبدعة. لما قلنا بدعة؟ لأنه وسيلة إلى الشرك. قد يراك الجاهل تدعو الله عند القبور فيأتي بعدك ويدعو القبور، يسأل أصحاب القبور، فتكون دعوته أنت وسهلت له طريق الشرك، فهذا حرام وبدعة ولا يصل إلى حد الشرك. الثالث: جاء إلى القبور، قيل له: هذا قبر رجل صالح، هذا قبر الشيخ الفلاني، المعلم الفلاني، الزاهد الفلاني، فجاء يتضرع إليه ويسأله: اشفع لي عند الله، اشفع لي عند الله يغفر لي ذنوبي، او تسأله تقول: رد علي ضالتي، رد علي غائبي، اشف مريضي، اغنني من الفقر، اقض عني الدين. هذا شرك اكبر مخرج من الملة، وصاحبه كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنه دعا غير الله. والدعاء مخ العبادة. دعاء غير الله جل وعلا عبادة لهذا المدعو. فعرفنا أن زيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة مشروعة مستحبة، وزيارة محرمة بدعة، وزيارة حرام وهي شرك أكبر، شرك وبدعة وسنة، وعلى العاقل أن يختار لنفسه. يقول السائل: ما حكم حضور وليمة العرس إذا كان فيها بعض المنكرات كالغناء المحرم، والاختلاف علما بأن عدم الحضور سوف يوتر العلاقات؟ حضور المجالس التي فيها منكر هذا لا يخلو، إن كان المرء رجلا كان أو امرأة، إذا حضر أنكر المنكر وأزيل، أو أنكر المنكر ولم يزل، فالأولى له أن يحضر، لأنه ما دام سينكر فالإنكار فيه خير. إذا أزيل فهذا هو المطلوب وأفضل ما يكون، وإذا لم يزل فعلى الأقل يعلم من حضر أن هذا منكر، ولو ما أثر فيهم اليوم قد يؤثر في المستقبل بإذن الله. أما إذا كان سيحضر ويسكت ويقر المنكر حياء ومجاملة فلا يجوز له الحضور، فيكون آثم بحضوره. وعلى المرء أن يتقي ربه جل وعلا ولا يتقي الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد ينكر عليهم أمرا من الأمور فيحبونه ويدعون له ويقول: أنا فلان أبرأ ذمته، فلان قال كلمة الحق، فلان يثيبه الله جل وعلا على ما قال وإن سخط الناس عليه. وقد يلتمس رضا الناس بشيء يسخط الله فيسخط الناس عليه ولو التمس رضاهم، يقول: فلان مرائي، فلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج، وإذا اجتمع مع صحبه داهنهم ولا يغير المنكر، فيمقتونه ويرون أنه مرائي وأنه غير صادق في أقواله وأفعاله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويرضي الله ولو سخط عليه الناس، فإنهم عما قريب سيرضون عنه بإذن الله. يقول السائل: استضافني رجل وأسقاني في إناء فضة بدون علمي، فهل أعذب بهذا مع جهلي؟ إذا شرب الإنسان في إناء من ذهب أو فضة وهو لا يدري فهو غير معذب في هذا بإذن الله، وإنما يحرم على المسلم أن يشرب بإناء الذهب والفضة أو يأكل بها أو يستعملها أواني ملاعق أو سكاكين أو صحون أو غير ذلك مما يستعمل، فإذا استعملها مع علمه بذلك عذب بهذا، وأما إذا استعمل الشيء وهو لا يدري عنه فهو غير معذب بهذا بإذن الله. يقول السائل: إذا كان في الحرير سرف وخويلاء فلما رخص للنساء في لبسه؟ لبس الحرير يلبسه رجل خيلاء ويلبسه رجل سرف ويلبسه رجل ميوعة وأنوثة وكلها ممقوتة، وتلبسها المرأة حلي تتحلى بها لزوجها لأنها مأمورة بالتحلي، فهي تلبس الحرير وتلبس الذهب وتتجمل لزوجها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ المرأة تنشأ في الحلية لأنها مطلوبة لتكون سكنا للرجل يسكن إليها ويرتاح، وكلما تجملت بين يديه فهذا حسن. يقول السائل: هل المرخص من الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، قدر طول الأصبع وعرضه؟ قدر أصبعين يعني عرض الحرير أصبعين بطول الثوب، أو عرض الحرير ثلاث أصابع بطول الثوب، أو أربع أصابع بطول الثوب. ليس المراد طول الأصابع بطول الأصابع وعرض الأصابع، تكون ما تكون جمال ولا زينة. يقول السائل: ألا فضل في صف الجنازة الأول ثم الأول؟ أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والصفوف في المسجد الحرام الأول قال بعض العلماء هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، وبعضهم قال هو الصف الأول ما قرب من الكعبة. وإذا كان الصف طويل ومقطوع بجدار أو سارية فلا يؤثر هذا، وإنما المكروه الصف بين السواري إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة كضيق المسجد ونحوه فلا بأس، أو كثرة المصلين كأيام المواسم مثلا. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فيكره أن يصف بين السواري، يعني أربعة خمسة وثم مقطوع ثم أربعة خمسة مقطوع وهكذا. أما إذا كان الصف طويل ثم قطع في جدار أو عمود أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر على الصف. يسأل عن وقت الوتر. الوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، أول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، وآخر وقته طلوع الفجر. فيجوز للمسلم أحيانا أن يوتر والناس ما صلوا المغرب في المساجد إلى الآن، ووتره صحيح. مريض في داره أو في المستشفى أو مسافر صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء ثم أوتر، والناس في المساجد ما صلوا المغرب إلى الآن، يصح وتره. وآخر وقت لصلاة الوتر هو طلوع عند طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها، انتهى وتره إلى السحر، يعني أكثر وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر، يعني قبيل طلوع الفجر. فيصح أن يوتر المرء أول الليل، ويصح أن يوتر وسط الليل، ويصح أن يوتر آخر الليل، وكلها حسنة إلا أن آخر الليل أفضل. غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم السحر. وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة بالوتر قبل النوم. لما نقول لمن من وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، ومن يخشى أن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا لصلاة الفجر فيوتر قبل أن ينام. فإن أوتر قبل أن ينام يخشى أن لا يقوم، ثم يسر الله له القيام آخر الليل، فهل يصلي أم يقول قد أوترت ولا يصلي؟ نقول لا يحرم نفسه، يصلي. هل يوتر مرة أخرى؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذا قام من آخر الليل وقد أوتر من أول الليل فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى. ما هو أقل الوتر وأكثره وأفضله؟ أقل الوتر ركعة، ركعة واحدة وتر، صلى المغرب ثم صلى العشاء إن كان مسافر 2 ركعة وإن كان مقيم 4 ركعات، ثم أوتر بركعة ونام إذا كان مريض أوتر. أقله ركعة ولا حد لأكثره، هذا أوتر ب3، أوتر ب5، أوتر ب7، ب9، ب11، ب13، ب15، ب ب21 ب23 ب27 ب31 ب53 وهكذا، المهم أن يكون على وتر آخرها، لا حد لأكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا لا تزيدوا في قيام الليل عن كذا. وأفضله أفضل الوتر ب11 الذي هو غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، أو 13 يوتر أحيانا ب11 وأحيانا ب13، ولو أوتر ب7 أو 5 أو 9 صح. والحمد لله الأمر فيه سعة، إذا حرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 ممكن أن يصلي هذه الركعات بنصف ساعة أو أكثر بقليل، وممكن أن يصليها بأربع ساعات وخمس ساعات إن كان في الوقت متسع، أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وكمل وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر بواحدة فلا بأس، وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين، وإن جعلها بسلام واحد فلا بأس، وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يجعلها بسلام واحد يسرد الخمس، وإن أوتر ب7 أو 9 فالأفضل أن يجلس بعد 6 وبعد 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي ب7 أو 9 ويتشهد ويسلم. 7، 5، 7، 9 بسلام واحد، إلا أنه بالخمس يسردها وب7 و9 يجلس بالتشهد في بعد 6 وبعد 8 ويقوم ويأتي بالتشهد الأخير بعد 9 أو 7 ويسلم. وإن أوتر ب11 فالأفضل أن يصلي ركعتين ويوتر بواحدة، إذا أوتر ب11 فالأفضل أن يجعلها كل ركعتين بسلام ويوتر ب11 أو ب13. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.